كحكم ما بعد إلا، كحكم ما بعد إلا، ومعروف ما بعد إلا معروف لأن حن على غني. طيب الاستثناء بخلا وأخواته إن سبقت بماء تعين نصبه، وإن لم تسبق جاز فيه وجهان النصب والجر، فإن نصبت فهما فعلان وإن جررت فهما حرفان. واضح؟ طيب واضح عبد الله؟ ها؟ واضح كلكم واضح الآن؟ ندخل لا النافذة للجنس، وعسى الذي أخرجنا من الاستثناء يخرجنا من النافذة. نعم لأن فيها شيء من الصعوبة لكن سيعلم الله. طيب يقول اعلم المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بعلم من أجل أن تنتبه، انتبه اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، تنصب من هذه الكلمة أخذنا عملها، أخذنا عملها، فعملوا لنا في الجنس النصب، كعمل إن، كعمل إن تماما، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، هذه عمل لنا في الجنس. لكن يقول النكرات ما تنصب المعارف، فلو قلت مثلا لا زيد قائم ما يمكن تنصب زيد، ليش؟ لأنه معرف، معرف. ولو قلت لا القوم قادمون ما يمكن تصرفه، ليش؟ لأنها معرفة، هي لا تعمل إلا في النكرات. حطوا هذا الشرط، عملها النصب، معمولها لابد أن يكون نكرة. طيب الثالث بغير تنوين، ما ينون اسمها أبدا. نعم فتقول مثلا لا رجل قائم، ولا تقل لا رجلا قائم، لكن لو جاءت إن فقلت إن رجلا قائم تنون ولا لا؟ تنون. لكن لا، لا تنون، قل لا رجل قائم ولا تنوه، لأنه لأن المؤلف يقول بغير تنوين. إذا لأن في الجنس نعم تنص ولا ترفع ولا تجر، النكرات دون المعاني، بغير تنوين لا بتنوين، ما يمكن نون، لا يمكن أن ينون اسمها. طيب شرط ثالث إذا باشرت، إذا باشرت النكرة، والرابع ولم تتكرر لا. إذا ثلاث شروط، أن يكون اسمها نكرة، وأن تباشره، وأن لا تتكرر. أما عملها فهو النصب بغير تنوين، النصب بغير تنوين. اجمع الآن. إذا شروط إعمال لا النافية من جنس ثلاثة، تعد لا نتكرر، نعم، ولا تباشر، وأن تكون في النكرات. طيب إذا شروط، الشروط ثلاثة، أن تباشر تكون في النكرات، مثل أن تكون في النكرات، نعم، أن تباشر، وأن لا تتكرر، أن لا تتكرر هي. طيب نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا رجل

هل فيه رجال؟ قال لا، فيه لا رجال ولا نساء. وعلى القول الثاني يسعى أن تقول لا فيه رجال، نعم، لكن على المؤلف كل جبت هذا المقابل، لا فيه رجال ولا نساء. طيب، هذا إذا لم تباشر اشترط المؤلف. طيب، إن تكررت، لأن اشترطنا ثلاث شهور أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن تباشر وأن لا تتكرر. إذا لم تباشر عرفتم الحكم أنه يجب الرفض بعد والتكرار على رأي المؤذن، وعلى الرأي الثاني يستحسن التكرار. أما الإعراب فظاهر، لأنك تقول لا في الدار رجل، لا نافية فقط ملغاة، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ورجل مبتدا مؤخر مرفوع على مترفع ضمة ظاهرة في آخره، والواو حرف عطف ولا نافية، وامرأة معطوف على ايش؟ على رجل مرغاة، وامرأة معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخره. سؤال خالد، إذا لم تباشر طيب، يقول المؤلف فإن تكررت، هذا هو قوله هذا ضد قوله ولم تتكرر في الأول. قال فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. إن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. وإن تكررت يقصد في فيما إذا داشرت. فإن تكررت جاز إعمالها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. أفهمتم يا جماعة؟ إن تكررت يعني مع المباشرة، إن تكررت مع المباشرة، لأن عدم المباشرة سبق لنا أنه لا بد على رأي المؤلف من إذا لم تباشر وجب الرفض والتكرار. لكن كلامنا الآن إذا باشرت وتكررت فهنا يجوز الإعمال والإلغاء. شف، لها ثلاث حالات الآن، فإن لها ثلاث حالات: تباشر لم تتكرر يجب النصر، لا تباشر يجب الرفع والتكرار، تباشر وتتكرر يجوز الوجهان النصب والرفع. تقول لا رجل في الدار ولا امرأة أو ولا امرأة، يجوز الوجهين. أنا أو هذه للتخمير ما هو الاستفهام. لا رجل في الدار ولا امرأة. شيخ المعلم يقول ولا امرأة في النصب. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة عندي، والمرأة بدون تنوين. طيب، إذا عندكم أحسن، لا رجل في الدار ولا امرأة

درهم عندي ولا دينار يصح. لا درهم عندي ولا دينار. لا أنا بخلي ولا مفتوحة. مفتوحة لا درهم عندي ولا دينار. ولا دينار. بس وجه واحد. لا وجهين. هذا وجهين. ولا دينار. ولا دينار. ولا دينار. إذا ثلاث توجه. شو يا جماعة؟ صحيح؟ عرفت يا أخ؟ إذا لا درهم عندي ولا دينار جائز، اعرب على هذا الوجه. نعم، نافي للجنس تنصب مبتدأ وترفع. طيب نعم هنا مبني على الفتح في محل هما قلت انها تنصب مبتدا وترفع الخبر اذا كنا بعثت في محل نصب. طيب عندي اسم اسم لا درهم لا لا تخلينا نركز اللي انت تلقاه الاخ جار ومجرور في محل ظرف نعم ظرف جار ومجرور عند ظرف عندي لا لا درهم عندي اي عند ظرف نعم وهو مضاف اصبر كم ظرف نعم مبني في محل رفع خبر لا مبني في محل رفع خبر لا كيف مبني منصوب على الظرفية منصوب على نعم منصوب على الظرفية في محل وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم عندي منع مظهر الشغل المحل بحركة المناسبة والظرف متعلق ياء المتكلم لا لا عندي لا عبد القادر متعلق محذوف خبر لا يعني لا درهم كائن عندي والواو ولا دينار واو عطف واو العطف نعم دينار لا لا دينار لا لا النافية الجنس نعم ودينار اسمها مبني نعم. على الفتح في محل في محل نص طيب صح أين خبرها؟ خبرها متكرر تقديره لا ما يسمى متقدم ما يتقدم عليها هي ضعيفة عسى تشلف ألسحتها هذه نرى موجودة تقدير مقدم مستفر للعلم ما يصح يقدم ما يصح يقدم زكي الله خير مستفر تقديره هو ما يصح خبر لا الأولى خبر معروف لا درهم عندي الثانية الثانية ولا دينار ولا دينار محذوف لا احنا عملناها على انه لا نافي للجنس محذوف دل على ما قبل يعني ولا درهم ولا دينار عندي الله اعلم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل